ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا ووهبنا له أهله ومثلهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا نعم العبد نعم العبد إنه أواب إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار أذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار إنا أخلصناهم خالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل واذكر إسماعيل واليسع وذا وكل من الأخيار وكل من الأخيار هذا بك هذا بك وإن للمتقين لحسن مآب وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا هذا وإن للطاغين لشر مآب إن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها جهنم يصلونها فبئس المهاد فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج آخر من شكله أزواج هذا فوق